ابن مضاف وامي مضاف اليه مجرور امي هذا وعلى مجره كسرا مقدر على ما قبل الياء المحذوفه على ما قبل الياء المحذوفه التي دل عليها ماذا الكسر وام مضاف والياء المحذوفه مضاف اليه هذه اللغه الاولى لغه كسر النون الكسر هذه نعم نعم طيب واللغه الثانيه يبنى ام في فتح النون اللغه الثانيه يبنى ام وفيها قولان هذه اللغه فيها قولان منهم من قال ركبت ابن مع ام تركيب 15 هذه اللغه في اعرابها قولان منهم من قال ركبت ابن مع ام تركيب 15 فيكون الكل منادى يبنى ام كلهم هذا منادى مبني على ضم او مبني على فتح الجزم في محل نصب او نقول لا مبني على ضم مقدر منع من ظهور حركته التركيب لانه مفرد علم هنا الان جعلناه مفردا علما يكون مبني على ضم مقدر واضح ان شاء الله او ما هو واضح هذه اللغه الان اللغه في فتح الميم قلنا فيه قولان من ايش من حيث الاعراب فمنهم من قال الكل مركب تركيب ايش 15 يبنى امه مركب تركيب 15 ومنهم من قال لا هذا اصلا الفتحه هذه اصلها الف الياء غلبت الف واضح ثم حذفت هذه ايش الالف واستفي عنها بايش بالفتح فقيل يا ابن امه فعلى القول الثاني هذا كيف يكون الاعراب يكون الياء حرف نداء وابن منادى منصوب على منصوب فتحه ظاهر على اخره وابن مضاف وامه مضاف اليه وام مضاف والياء المنقلبة ألفا مقتدي عنها بإيش بالفتح مضاف إليه واضح وما هو واضح هكذا يقولون أصحاب القول الثاني يجعلون هذه الفتحة عبارة عن ماذا عن ألف هذه الفتحة عبارة عن ألف حذفت الألف واقتدي عنها بالفتح وهذه الألف أصلها إيش أصلها يا كما تقدم أصلها يا كما تقدم في درس المضى والأمر سهل يا أخوان سواء ركبتها تركيب 15 قلت يا ابن أمة أو جعلت على الإعراب الثاني إن شاء الله الأمر واسع أنت عرف على هذا وعلى هذا طيب عندما لا الإعراب يا ابن أمة ذكرنا هذا الآن هذا من يقول عندي أنت يا حسن هذا على الوجهين نعم وابن مضاف وام مضاف اليه وام مضاف والياء المنقلبه الف المحذوفه مضاف اليه واضح يا اخوان والياء المنقلبه الف المضاف محذوفه مضاف اليه وعلى اللغه الثانيه محمد بن ناصر مبني منع من ظهور حركات التركيب صح نعم احسنت بارك الله فيك هكذا الإعراب الثاني قال يا ابن أمة وإثبات الياء كقول الشاعر يا ابن أمي ويشقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد شاهد ما هو إثبات الياء يا ابن أمي أنك تثبت لي لا تحذفها هذه لغة عندي يا أخي هذا أجل يا ابن أمي إثبات فقط يا ابن أمي محل الشاهد ليه حرف نداء وابن منادى منصوب على منصب فتح الظاهر على اخره وابن مضاف وام مضاف اليه مجرور على مجره كسره مقدر على ما قبلها المتكلم المظهر يشتغل محل بحركه المناسبه وام مضاف ويا المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل الجر بالاضافه شاهد ايش في هذا البيت اثبات الياء شاهد هنا اثبات الياء كيف نعم وضعفوها هذه اللغة قال لنا الرابعة وقلب الياء ألفا هذه اللغة الرابعة أنك تقلب الياء ألفا قال وقلب الياء ألفا كقوله يا ابنة عما لا تلومي واهجعي فليس يخلو عنك يوما مضجعي طيب يا هاني صح البيت هذا أنت متزوج قل له هكذا يا أخي علمون هذا المتزوجين خاص فقط عندك يا ابنة عما لا تلومي واهجعي فليس يخلو عنك يوما مضجعي يا حرف نداء وابنة منادى منصوب